بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. قال الإمام أبو منصور الأصبهاني في سياق حديثه عن عقيدته، قال: قوام السنة أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة. أخبرنا أحمد بن عبد الغفار بن أشته، أخبرنا أبو منصور معمر بن أحمد قال: ولما رأيت غربة السنة وكثرة الحوادث واتباع الأهواء أحببت أن أوصي أصحابي وسائر المسلمين بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من السلف المتقدمين والبقية من المتأخرين، فأقول وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، ما أجمل أن نرجع إلى كتب السلف وأن ننهل من علمهم وأن نستفيد مما خلفوه للأجيال إلى قيام الساعة. وكلما ربطت الأمة بسلفها المتقدمين استضاءت بنور الله الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلماء السلف رحمهم الله تعالى، نحن في حاجة إلى دراسة سيرهم باعتبار أنفسهم وأفرادهم، فإنهم هم الأنموذج للتطبيق، والأنموذج كذلك للاتباع، والأنموذج للأخذ بالكتاب والسنة. ولن يأتي أحد فيسبق هؤلاء فيما أوتوا من العلم والفهم والإدراك، كما أننا في حاجة إلى أن نستفيد من كتبهم ومؤلفاتهم ونصائحهم وتوجيهاتهم. وذلك لأن السلف رحمهم الله تعالى تميزوا بأنهم ربطوا العقيدة ربطا سلوكيا عمليا بواقع الناس. والناس اليوم في حاجة إلى أن يربطوا بدينهم ويربطوا بعقيدتهم ويربطوا بمنهج سلفهم، فإن في ذلك الخير للأمة وفيه من النفع العظيم. وذلك لأن هذه العلوم التي أبقوها تعتبر منهاج حياة للناس. شيخنا رحمه الله هو معمر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصبهاني، ويكنى بأبي منصور، توفي 1418. قد قلت لكم سابقا أيها الحبة، كان سلفنا يقولون كلما كان العلم والعالم وكذلك المنهج أقرب إلى عصر النبوة كلما كان على الصواب، وكذلك نقول وأبعد عن الضلال والانحراف، لأن النبوة لا تزال غضة طرية عنده. وكان أئمتنا رحمهم الله تعالى وغفر لهم تميزوا مع قضية العلم بالعبادة وبالزهد في الحياة الدنيا، وكذلك بالعلم والدعوة إلى الله عز وجل. فلم يكن هم أحدهم مجرد حفظ متون، وإنما يأخذ العلم ليعمل به، ويأخذ العلم ليطبقه، ويأخذ العلم ويبرئ نفسه من حجيته بتعليمه وكذلك بدعوة الناس إليه وبالعمل. ولهذا هذا الإمام رحمه الله معمر بن أحمد أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأثنى عليه كذلك الإمام الذهبي، وأثنى عليه كذلك ابن العماد في شذرات الذهب. ولا شك بأن العالم إذا أثني عليه وأثنى عليه من يوثق به فإن نطمئن لما سيذكره ونتمسك بما قاله رحمه الله تعالى. المؤلف رحمه الله قلت لكم سابقا من ميزة كتب السلف أنها تروى بالأسانيد، وهذا يدل على إيش؟ أن علم الإسناد كان في المتقدمين له من الأثر الواضح، وكانوا دائما يقولون أسند تبرأ ذمتك فيما نقلت، فإن الإنسان عندما ينقل مسألة ثم يسندها فيقول نقلتها عن ابن كثير، نقلتها عن الإمام الذهبي، نقلتها عن الإمام البخاري، عن ابن جرير الطبري، تبرأ ذمتك ويقوى العلم الذي تؤصله في الناس. هذه الرسالة ذكرها صاحب الحجة في بيان المحجة وهو إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني في كتابه العظيم، ورواها بالسند فقال أخبرنا أحمد بن عبد الغفار ابن أشته قال أخبرنا أبو منصور معمر بن أحمد قال. هذه الرسالة نقول سبب تأليفها هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، فإن العلماء عندما يؤلفون الرسائل قد تكون بسبب سؤال بعض طلاب العلم، قد تكون للرد على بعض الطوائف المنحرفة، قد تكون كذلك لتمكين عقيدة السلف، وقد تكون توجيها للأمة في عصره، فإن هذه الرسالة رأى زمانه ومن الناس فيه فأراد أن يوصيهم بخير ما يعلمه، وهذا نسميه منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته لخير ما يعلمه، وكذلك أن يحذر أمته من شر ما يعلمه. وهنا ذكر المؤلف قال ولما رأيت غربة السنة، نقول الله أكبر، إذا كانت غربة السنة في مثل عصره فكيف إذا جاء لو جاء لزمننا ليرى هذه الغربة التي يعيشها الناس. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. بداية كونه غريب أيها الأحبة يعني أنه قليل من يأخذ به، فلا يجد الإنسان أنصارا ولا يجد الإنسان أعوانا ولا يجد من يعلمه، وربما نقول وتحدث غربة الدين بموت العلماء وبكثرة الباطل وبانتشار البدعة، وكذلك وجود أئمة الضلال، هؤلاء كلهم من أسباب الغربة. ولما ذكر ولما رأيت غربة السنة، مقصود بالسنة هنا ليست هي الأحاديث، وإنما المقصود بها العقيدة الصحيحة التي تقابل البدعة، كأنه يحكي زمنا كان عاش فيه انتشرت فيه البدع وانتشر فيه الضلال في الناس، واتبع الناس أئمة الضلال وأئمة الغواية والانحراف. ذكر المؤلف كثرة الحوادث، مقصود بالحوادث أيها الإخوة تغير الزمان. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا؟ وهذه سنة الله أنه كلما طال عمر الإنسان كلما تغير عما كان عليه من قبل. سلوا الذين بلغوا الستين قبل 30 سنة وأربعين سنة، حياتنا هي اليوم في أكلنا في شربنا في فهمنا، بل أقول في طيبة قلوبنا، في حرصنا على الصلاة، في حرصنا على المسجد، في تعظيمنا لحدود لا تغير. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كبيرا. والحوادث إذا وقعت في الأمة غير التغيير كبير جدا أيها الأحبة. وأضرب مثال لذلك، عندما جاء مذهب الاعتزال وقام الخليفة المأمون بإلزام الناس باتباع منهج المعتزلة، وكذلك وجد القمع لأئمة أهل السنة ومنعهم من التعليم ومنعهم من وضع الدروس للناس، ومنع الإمام أحمد وأئمة السلف الكبار أن يحدثوا في الناس، نتساءل أليست هذه الحوادث تغير الناس؟ نقول بلى. ولهذا انتشر مذهب الاعتزال وقوي، وأجبر الناس على الأخذ به، فإذا كثرت الحوادث في الناس وصار كل حزب بما لديهم فرحون، وصار كل إنسان ينعق بما عنده من المذاهب أو من الآراء والانحرافات. ذكر مسألة أخرى، اتباع الأهواء. الهوى أيها الأحبة من أعظم الأسباب للضلال، والله ذكره في كتابه لنبيه: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله. كل منا له هوى، فإذا لم يكن هواك تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتبع للكتاب والسنة، وتبع لما كان عليه سلف الأمة، فإنه سيصبح كل حزب بما لديهم فرحون. ولذلك جاء بصيغة الجمع واتباع الأهواء، فصار الآن هؤلاء معتزلة، وهؤلاء جهمية، وهؤلاء متصوفة، وهؤلاء رافضة، وهؤلاء خوارج، وهؤلاء خذ طوائف متنوعة، صارت مصيبة على الأمة أو لا؟ مصيبة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولهذا الهوى لم يذكر في القرآن ممدوحا أبدا، وإنما ذكر مذموما، وما يكون ممدوحا إذا كان تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن صار السبب في التأليف الغربة، كثرة الحوادث، اتباع الأهواء. وربما نقول أيها الأحبة فائدة: إذا وجدت هذه الثلاث فإنه يجب على علماء الأمة ودعاتها أن يسعوا لهداية الناس، وأن يسعوا لإنقاذهم، وأن يسعوا إلى ربطهم بالحق والسنة واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا: أحببت أن أوصي أصحابي. هذا الحب أيها الأحبة هو الذي جاء به حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كل منا يريد لنفسه الهداية والصلاح فانقلها لغيرك، كل منا يريد دخول الجنة فساعد إخوانك ليدخلوا الجنة، كل منا يريد النجاة من النار فلا بد أن تنقذ إخوانك من النار. ولهذا قال: أحببت أن أوصي إخواني. الوصية أيها الأحبة تدل على إيش؟ على التأكيد، وعلى كذلك الحرص على العمل بها، وعلى وجوب الأخذ بها. ولهذا ذاك لما ذكر الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا المؤلف يقول: أوصي أصحابي، أوصاهم لأنه يريد لهم النجاة. ذكر أصحابه يدل على أن هذا العالم كان له طلابا وتلاميذ وأتباع. ومن الفوائد أيها الأحبة أن أولى من ينصح ويعلم وينقذ أقرب الناس إليك، وأقرب الناس إليك أقرباؤك، يعني بمعنى نقول أولادك وذريتك وأقرباؤك، ثم نقول أدناك أدناك. إذا جئنا أيها الأحبة هنا، أصحاب الإنسان وهم تلامذته هم أولى من يمحض بالنصح الصادق، فواجب على العالم أن يعلم طلابه وأن يبين لهم الحق والسنة حتى يتمسكوا به. ذكر الآن وسائر المسلمين. الأصل أيها الأحبة حق المسلم على المسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حقه عليك إذا استنصحك أن تنصح له. كل من طلب منك نصيحة في أمر دنيوي أو أمر ديني أو أمر أخروي فإن الواجب عليك أن تنصح له. إذا جئنا الأمر نسميه الدنيوي، شراء سيارة أو شراء بيت أو شراء متاع، وسألك فانصح له. ويدخل فيه أيها الأحبة الذين يبيعون، فالواجب أن ينصحوا للناس، تسأله جيد وإلا لا، فإذا كان صادقا يقول لا ما يصلح لك تأخذ، هذا من النصيحة. وفي أمر الدين عندما تستنصح، من أخذ علمي منه، من أسأل عن هذا الشيء، دله لخير ما تعلمه. وفي قضية الآخرة يستنصحك، ما الأعمال التي تنجيه من النار فتعطيه من الأعمال الصالحة. ذكر الآن وسائر المسلمين، لأن حق المسلم على المسلم هو الذي جاء في حديث جرير بن عبد الله، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط، ثم قال وعلى النصح لكل مسلم. هو الآن جاء ينصح لنا ويوصينا، لأننا في حاجة لمثل هذه الوصايا. ذكر الآن بوصية من السنة، لن ينصحك بشيء جاء به من عنده، وإنما نصحك بشيء ماذا؟ ينفعك الله به. ولما ذكر السنة هنا مقصودا بها ما يقابل البدعة، والسنة هنا يراد بها الحق، ويراد بها ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه للناس. ويدلنا على أن إذا أردت أن توصي أحدا فلا توصه إلا ومعك دليل، ولا توصه إلا بعلم، فإذا لم يكن عندك علم لا توصي الناس بشيء وأنت جاهل، وإنما أوصهم بعلم. ذكر الآن وموعظة من الحكمة. أليس الله قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؟ الموعظة هنا يقصد بها يعني أنه أن يبين لهم ما يكون سببا لصلاح قلوبهم. دائما المواعظ توجه إلى القلوب والعقول، وتنتفع بعد ذلك بها الجوارح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يعظ أصحابه، وجاء وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قال قلنا يا رسول كأنها وصية، يعني موعظة مودع، فأوصنا، فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر الآن وموعظة من الحكمة، الحكمة يقصد بها هنا السنة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وفيه من اللطائف أيها الإخوة، لا يجوز للإنسان أن يوصي ولا أن يعظ إلا بدليل من الكتاب والسنة. لا تعظ الناس وأنت ليس عندك نصوص وليس عندك أدلة. ويوجب على الإنسان أن يكون من أحرص الناس على تعليم الناس الحق بدليله. علم الناس بالأدلة، والسبب ليحب الناس النص، وليرتبطوا بالله عز وجل، وليعظموا العبادة، وليعملوا بها بيقين كذلك. لأن الإنسان عندما يعمل ومعه أدلة ونصوص سبحان الله يكون متمسكا تمسكا قويا ينفعه الله تعالى به. ذكر الآن أن هذه الوصية والموعظة، وأجمع ما عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من السلف المتقدمين والبقية من المتأخرين، كأن هذه أيها الأحبة أراد أن يبين أن ما ذكره هنا هو ما كان عليه أهل الحديث والأثر. أهل الحديث والأثر من هم؟ هم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية. ولهذا قال الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث وكذلك البخاري فلا أدري من يكون هؤلاء، يعني الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. لما ذكر أهل الحديث لماذا نص على أهل الحديث؟ لأن هذه من ألقاب أهل السنة وأسمائهم. ولهذا عندما يذكر من هم أهل السنة والجماعة فيقال أهل الحديث والأثر، ولا يدخل معهم غيره، ودل على أن هذا شعارا لهم يتميزون به، وهو لقب لهم يرتفعون به. وربطهم بالحديث دليل على أي شيء؟ على كثرة الاستدلال، وأنهم من أحرص الناس على النصوص الشرعية، فلا يأمرون الناس إلا بالدليل، ولا يحثون الناس إلا بنص. وذكر قضية الأثر مقصودا به الاتباع للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وما كان عليه أئمتنا أو أئمة سلفنا الكبار رحمهم الله تعالى. طيب، ما كان عليه هؤلاء لابد من البحث عنه. اليوم أيها الأحبة ما أحد يسأل ماذا كان عليه أهل الحديث والأثر، ماذا كان عليه سلف الأمة، ماذا كان عليه أئمتنا المتقدمون، ولا يفكر الإنسان يذكرهم أصلا. وهذا دليل على خلل عندنا في التلقي وفي الأصل. ولهذا هو رحمه الله تعالى أراد أن يعيدنا إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني على ما كان عليه الأوائل وهم أهل الحديث وأهل الأثر وغيره. لما ذكروا أهل المعرفة والتصوف، لفظة العارف والمعرفة هذه من المصطلحات الصوفية، وإلا فإنه لم يرد عن أحد من الصحابة أنه قيل له أنه من أهل، أنه عارف. وإذا قصد بأن المعرفة وهم أهل العلم فلا إشكال فيه، لكنها ربطت بالتصوف. يجب أن نعلم مسألة أيها الأحبة، أن لفظة التصوف لم ترد في الكتاب ولا في السنة إطلاقها على أحد، لا من الصحابة ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من الصحابة أصلا. وبناء عليه تعتبر من المصطلحات المحدثة، وصارت لقبا لأقوام، فكان في المتقدمين يذكرونها على أنه إيش؟ رمز لأهل الزهد وأهل العبادة، وكذلك للأعراء الذين أعرضوا عن الدنيا وانشغلوا بطاعة الله عز وجل، ولم تغرنهم الحياة الدنيا ولم تغرهم الشهوات التي فيها. لكن نقول هذا اللفظ الذي هو تصوف يمكن أن نأتي بذلك ببدله الزهد. وأئمة السلف رحمه الإمام أحمد وكيع ومبارك كلهم ألفوا كتبا في الزهد، ولم يؤلفوا كتبا في التصوف. طيب، هذا اللفظ كان بعض المتقدمين يستخدمه، لكنه ليس هو التصوف الذي وجد عند المتأخرين. فالمتأخرون جاء عندنا صوفية تيجانية وشاذلية ونقشبندية وقادرية ورفاعية ومرغنية، وخذ من الألقاب لا ندري من أين جاءت. ولذلك إذا جئنا نسأل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على أي الطرق، يقولك ما في طرق أصلا. فما دام الصحابة لم يأتوا بطرق فنحن نسير على طريقهم، فالرسول أمرنا باتباع ما كان عليه وعليه الصحابة، لم نؤمر باتباع هذه الطرق أيا كانت. وصار المتقدمون يرمزون بالتصوف على الزهد فقط، أما في المتأخرين فيرمزون به على مذاهبهم، نسمي مذاهب التصوف أو طرق الصوفية. وكل طريقة لها من الأذكار ولها من الأولياء ولها كذلك من العبادات ولها من المؤلفات ما تخالف الأخرى، وصار كل حزب بما لديهم فرحون. ونقول مضت القرون، يعني جاءنا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين، لم يوجد شيء يسمى تصوف ولا أطلق. اختلف أهل العلم في أصل إطلاق هذا اللفظ من أين، قيل إنه مأخوذ من صوفة بن مراد، وقيل إنه مأخوذ من أهل الصفة، وقيل أنه مأخوذ من لبسهم الثياب الصوف وخشونة العيش. وعلى كل حال كل هذه لا مستند لها إطلاقا، وهذه التسمية لا يمكن أن تضاف لأحد، ولا يمكن أن نقول أن أبا بكر وعمر كانوا من الصوفية، ولا يمكن أن نقول أنهم قد اتبعوا طريقة من هذه الطرق. ذكر الآن من السلف المتقدمين، أهل الحديث من السلف المتقدمين، أهل الأثر من السلف المتقدمين، ثم جاء بالتصوف إذا قصد به الزهد على كلام المتقدمين يعني ما يضر، لكن نقول الأولى أن يستخدم الألفاظ الشرعية التي دل عليها الكتاب والسنة واستعملها السلف. ذكر الآن والبقية من المتأخرين. سؤال يرد، لماذا ذكر البقية في المتأخرين؟ من يعطيني إجابة؟ لماذا ذكر والبقية من المتأخرين؟ هذه اللفظة لماذا جاء بها؟ الانحراف أكثر. لأن عصره كان الانحراف فيه كثير والثابت على الحق قليل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ولذلك نسأل الله أن يجعلنا من هذه الطائفة التي تبقى على الحق والسنة ولا تضرها فتنة. ويدلنا على أن الإنسان أيها الأحبة إذا عاش في حياة في زمن قوة الإسلام، وكذلك في زمن نسميه قوة الحق وانتشاره، وفي زمن كثرة العلماء وكثرة أهل الخير والصلاح، فإنه يكون في نجاة. وإذا عاش في البقية المتأخرين في الزمن الذي هو غربة الإسلام، وكذلك في زمن تكثر الحوادث فيه، وفي زمن يكثر فيه البدع والضلالات، فإن الإنسان يسأل ربه الثبات، يسأل ربه أن يثبته على الحق. وفيه من الفوائد أن الحق لا ينطفئ نوره أبدا ولا يمكن أن ينطفئ. ولما ذكر الله عن حال أهل الباطل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، يعني دين الله محفوظ ولا يمكن أن يستأصله. ولهذا وإن اجتمع أهل الأرض كلهم على ما نسميه على التغيير، أو نقول على إجبار المسلمين أو اضطهادهم أو قتلهم أو غيره، سيبقى الحق والدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك طمأنينة للقلب. ويعطينا أيها الأحبة أن السلف كانوا في نجاة، والسبب لقربهم لعصر النبوة ولوجود كثرة الأعوان وكثرة من ينصح وكثرة من يأمر بالخير وكثرة من يدعو. لكن إذا صار الزمن فيه قلة فإن الزمن يتغير على الناس، ويحتاج الإنسان أن يبحث عما يثبت نفسه على الحق، وكذلك على ما ينجي به الإنسان أهله من الوقوع في الضلال والانحراف. نعم. أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: فأقول وبالله التوفيق إن السنة الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله والصبر على حكم الله والأخذ بما أمر الله والنهي عما نهى الله عز وجل عنه. ذكر المؤلف بعد أن ذكر هذه المقدمة وهي سبب التأليف قال فأقول وبالله التوفيق. نحن نقول نسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وهذا يعطي أيها الأحبة أن العلماء لا يتكئون على حولهم ولا على قوتهم ولا على كثرة علمهم ولا على كثرة عبادتهم، فإن من لا يوفقه الله لا يوفق، ومن وفقه الله عز وجل هدي إلى صراطه المستقيم. والإنسان في حاجة إلى أن يسأل ربه التوفيق. التوفيق هنا أيها الأحبة نقول هو نوع من الهداية، فإن الهداية في أصلها تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. وكل بهما جاءت الأدلة عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية التوفيق. فمن يريد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أما هداية الدلالة والإرشاد فإن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهو يدل الناس على هذا الشيء. من اللطائف أيها الأحبة بدأ المؤلف قوله: إن السنة، في أول الكلام لما قال: أحببت أن أوصيك أصحابي وسائر من السنة، ثم جاء الآن يؤكد ذلك على هذه السنة التي جابها، يعني أنه سيعلمنا منهج السلف. بدأ بالقضاء والقدر. سؤال يرد أيها الإخوة: في أركان الإيمان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القضاء والقدر آخر الأركان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهنا بدأ المؤلف بالقضاء والقدر مباشرة. ما الحكمة في ذلك؟ يعني هو يقول يمكن في زمنه أن هناك فرق كانت تنكر القضاء والقدر كالمعتزلة، هذا من ضمنها. بعد فيه ما حصل في زمنه من غربة بقضاء الله وقدره ومن حوادث، أن ما حصل في زمنه نسميه من قوة أهل الباطل وانتصارهم وكذلك انتشار مذهبهم وكثرة أعوانهم وأنصارهم، فإن هذا بقضاء الله وقدره، ليس ركونا، يعني بمعنى إيش؟ نوما وعدم حرص على هداية الناس. نقول لا، بل الواجب على الإنسان إيش؟ أن ينطلق للدعوة إلى الله ثم يرضى بما قضاه الله عز وجل وقدره. والله سبحانه وتعالى قد قدر على العباد ما قدر لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ولهذا بدأ المؤلف بقوله: الرضا بقضاء الله وقدره. فالإنسان في حاجة إلى أن يرضى بالقضاء والقدر، فلا يتسخط على ربه فيما قضاه وقدره، فإن ما قضاه الله عز وجل لحكمة يعلمها سبحانه. وقد يكون ذلك فيه خير للناس عندما يقدر عليهم شيئا من الابتلاءات أو المصائب أو الحوادث أو غيرها. ولهذا الشاعر الأول يقول: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الخلق بالنعم، فقد تكون البلوى نعمة على العبد. طيب والنتيجة؟ نعلم أن الله لا يقدر إلا لعلة وحكمة، وأن نعلم كذلك أن ما قضاه الله وقدر فيه خير لي في الدنيا وفي الآخرة. ثم بعد ذلك نلجأ إلى قضية الصبر على قضاء الله وقدره، وذكره المؤلف رحمه الله تعالى. فإن ما قضاه الله عز وجل وقدره، فقد قدر الله مقادير الخلائق كلها إلى قيام الساعة. ولما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ربي وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني بمعنى إيش؟ أن الأمر قد فرغ منه وانتهى كلية. طيب ما الواجب علينا؟ أن نرضى بقضاء الله وقدره. وذكر المؤلف والتسليم لأمر الله عز وجل. سؤال يرد أيها الأحبة، هل نستطيع أن نرد قضاء الله وقدره؟ ما نستطيع أن نغيره، فينزل الموت بالقريب وما نستطيع دفعه، وتأتي الحوادث حولك فما نستطيع أن ندفعها، وينزل بك المرض فما تستطيع أن تغير شيئا، صح وإلا لا؟ وإنما سلم لأمر الله عز وجل. لكن يجب أن نعلم أن التسليم للقضاء والقدر ليس معناه عدم العمل بالأسباب، فإنه لا مانع من العمل بالأسباب. العمل بالأسباب، أنا مريض يقال لك اذهب إلى المستشفى، أصابك حادث لا بد أن تعالج حالك لا تجلس إليه، يعطينا أن هذا لا بد من التسليم لأمر الله عز وجل، فلا نعترض على الله. أقوام أيها الأحبة عندما ينزل بهم القضاء والقدر يعترضون على الله، فربما خاطب ربه لما أنا الذي ابتلى وغيري لا يبتلى، لما المصائب تنزل علي وغيري لا يصاب بشيء. نقول رويدك، الله أعلم حيث قدر عليك ولم يقدر على آخر، لأن الله أعلم وأحكم في هذا الأمر كله. تسليم لأمر الله، العلماء رحمهم الله تعالى يقولون أمر الله ينقسم إلى قسمين، كما أن قضاء الله ينقسم إلى قسمين. قضاء الله ينقسم قضاء كوني وقضاء شرعي. وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض، هذا قضاء كوني. والقضاء الشرعي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضاء الكون لا نستطيع أن نفعل شيئا أبدا، إذا قضى الله نزول المطر، وجود البراكين، وجود الزلازل، ما بأيدينا شيء إطلاقا. لكن قضاء الذي هو شرعي فإننا نستطيع أن إيش؟ أن نعمل به وأن نمتثله وأن نأخذه. مثله الأمر الآن، فأمر الله ينقسم إلى قسمين، أمر كوني وأمر شرعي. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أمر إيش؟ كوني. وكذلك الأمر الشرعي، نقول كل ما جاءنا من الحلال أو الحرام نسمي هذه كلها متعلقة بالأمر الشرعي. في القضاء والقدر نسلم، وفي الأحكام كذلك والأوامر نسلم لأمر الله عز وجل. ما نعترض، نقول لماذا صلاة الظهر 4 والمغرب 3؟ نقول سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، لا خيار هنا إطلاقا. وبناء عليه يجب التسليم لأمر الله عز وجل. هناك تقسيم آخر للقضاء والقدر ذكرناه دائما، قضاء وقدر جبري مسير فيه العبد ليس له فيه خيار، والثاني قضاء وقدر نسميه مسير فيه العبد. الأول مخير، فالأول مسير مجبور، والثاني مخير العبد. صلاتك، صيامك، تلاوتك للقرآن، برك بوالديك، تركك للمحرمات، أنا حر فيها. لكن شكلك، بلدك، صحة، مرضك ما تستطيع دفعه ولا شيء، الموت نزل بك ما تستطيع، هذا نسميه قضاء، نسميه قضاء أو ملزم به الإنسان، ليس العبد في خيار. نعم. ها؟ هذه حوادث التي ذكرها المؤلف، يعني سببه الإعراض عن شرع الله عز وجل. نسأل الله أن يثبتنا عليه. الله يرزق برها. ذكر المؤلف كذلك هنا بعدها والصبر على حكم الله، غالبا الصبر أيها الأحبة يكون على أي شيء؟ في المكاره، صح وإلا لا؟ أما في النعمة ما تقول الإنسان اشرب مويه واصبر، ما يحتاج صبر أصلا، كل فاكهة واصبر ما فيه، لكن الصبر على ما يكون فيه مشقة وفيه ألم وربما نقول تنفر النفوس منه. بعض القضاء والقدر، يموت لك العزيز ويصاب لك القريب وتخسر في تجارة وتحرم في وظيفة وتبتلى بأنواع من الابتلاء. طيب ما الذي يجب عليك؟ الصبر. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون رأينا أن يعني خير عيشنا كان بالصبر، لأنهم ابتلوا رضي الله عنهم وأرضاهم ابتلاءات عظيمة، ابتلوا بالفقر وابتلوا بأذى المشركين وكذلك تعذيبهم لهم، وابتلوا كذلك بقلة الزاد إلى غيره، فصبروا رضي الله عنهم وأرضاهم ومكن الله لهم ورفع لهم سبحانه وتعالى الدرجات. ذكر الآن الصبر على حكم الله. حكم الله ينقسم إلى قسمين كذلك، حكم شرعي وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو واضح، هذا حكم شرعي. والحكم الثاني وهو الحكم الكوني، فالله إذا حكم بشيء فإنه لا بد من نفاذه، ولا يمكن أبدا أن يرده راد أو أن يعترض عليه معترض. طيب والنتيجة؟ لا بد من الصبر على حكم الله عز وجل. ذكر المؤلف والأخذ بما أمر الله والنهي عما نهى الله. من اللطائف أن المؤلف رحمه الله فرق القضاء والقدر، وربما نقول هذه الرسالة كانت مسودة، وإلا فإن الواجب أن يكون الموضوع أن القدر خير وشر وحلو ومر، كل هذا تابع لماذا؟ باب القضاء والقدر، ثم يذكر بعده مبحث الإيمان. لكن الآن لما ذكر والأخذ بما أمر الله، نأخذه من قول الله تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، دل على أن الإنسان يجب عليه أن يأخذ بأوامر الله عز وجل وأن يجتهد في الإتيان بها جميعا. ذكر كذلك يعني ما أمر الله به يدخل فيه الحلال والحرام، العبادات، ويدخل فيها بر الوالدين وكذلك صلة الأرحام والإحسان إلى الجار، كل هذه قد أمر الله عز وجل بها. ذكر والنهي عما نهى الله عنه، يمكن أن نجمل ذلك فنقول الأوامر كلها طاعات، والنواهي كلها معاصي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، في الأوامر قال فأتوا منه ما استطعتم، وفي النواهي أمرنا بالانتهاء كلية. اليوم من الناس صارت عندهم مصائب كبيرة، في الواجبات صاروا يتساهلون، فتجد بعض من الناس يقول يا أخي لا تشدد على نفسك. طيب وش معنى التشديد؟ قال يا أخي مو بلازم تروح كل صلاة في المسجد، هل هذا تشديد؟ هذا اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره. ويرون أن من يقوم لصلاة الفجر ويواظب على تكبيرة الإحرام ويجلس في المسجد كثيرا هذا مسكين قد شدد على نفسه. ويقول لك بعضهم يا أخي ترى الدين الإسلام وسط، لا تشدد على نفسك ترى، بعدين تترك الاستقامة وتترك الطريق. نقول ويدك، هذه أوامر الرسول فلا بد أن نجتهد في العمل بها. ومثله الآن قضية المعاصي، صار الناس عندهم تساهل فيها كبير جدا، فصار الإنسان يقع في الذنوب، وعندما تقول له يعني هذا لا يجوز لك فيقولك يا أخي ما عندي إلا هذه، شوف حال الناس أكثر وين، أنا الحمد لله أنا على خير. أو بعضهم يقول الحمد لله أنا محافظ على الصلاة ولا أقطع فرضا، لكنه لا يقطع معصية، فتراه مسرف على نفسه في المعاصي، وإن كان ما أتى به من الصلاة ليس إلا إيش شيئا يسيرا، أو العبادات ليست كاملة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لذلك نستفيد فائدة، أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يعني العمل بالأوامر والنواهي، ولا يعني كذلك الأخذ عدم الأخذ بالأسباب. بعض من الناس يقولك يا أخي الحمد لله هذا قضاء وقدر، طيب قم أنقذ نفسك، ابتعد، قال يا أخي إن كان الله كاتب فما في مشكلة، ما كتب ما لي، نقول له هذا الكلام باطل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولما النبي صلى الله عليه وسلم جاء في القتال الله قال له وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني أن الأمر إيش بيد الله عز وجل، وأنه هو المتصرف في كل شيء. وهذا يوجب على الإنسان أن يعمل بالأسباب ثم يرضى بالقضاء والقدر، أن يعمل بالطاعات ثم يسأل ربه أن يكون من أهل الجنة، أن يستعيد بالله من الذنوب أو يترك الذنوب ويسأل ربه أن ينجيه من عذابه. فلا يمكن أن نتكئ على القضاء والقدر، نقول كل شيء قد كتب، طيب والنتيجة يعني ليس لك تدبير ولا تدبير. نقول هذا كلام باطل، بل لابد من ذلك. ولهذا ذكر الآن الرضا، التسليم، الصبر، ثم قال بعدها والأخذ. مع الرضا والتسليم وكذلك الصبر لابد أن تعمل بالأسباب من صلاة وصيام وزكاة وعبادة وطاعة، هذا يوجب على الإنسان يكون حريص على أن يأخذ بهذه الأسباب كلها. اقرأ وأن القدر أحسن. وإن القدر أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى وإن القدر خيره وشره، وحلوه ومره، وقليله وكثيره، ومحبوبه ومكروهه من الله عز وجل. وإنما أصابني لم يكن ليخطئني، وإنما أخطأني لم يكن ليصيبني، وقد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. صدق المؤلف رحمه الله تعالى، فهذا نسميه تقسيم القضاء والقدر. قدر والقدر ينقسم إلى قسمين، حلو ومر، وخير وشر، وهذا قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وتؤمن بالقدر إيش خيره وشره. لكن يجب أن نعلم أن الخير والشر إنما هو مربوط بأي شيء؟ بتعلقه بالعبد. أما إذا تعلق بقضاء الله وقدره فهو خير كله، يعني أنه إيش لا يقدر الله للعبد شيئا إلا وفيه الخير له في الدنيا أو في المآل، يعني في العاقبة. ذكر الآن أشياء متقابلة، خير وشر، حلو ومر، قليل وكثير، محبوب ومكروه. هذا يعطينا أيها الأحبة أن القدر قد يأتي بالأمرين المتقابلين، وهذه سنة الله في الحياة، وأن الإنسان لا بد أن يمر عليه الخير والشر، ولا بد أن يمر عليه الحلو والمر، والقليل والكثير، والمحبوب والمكروه. هذه طبيعة الحياة الدنيا. حتى الملوك والأمراء والرؤساء والأثرياء لا بد أن يمر عليهم هذا، فتمر عليهم ساعات يعيشون إيش فيها خيرا، وربما ساعات يعيشون فيها شرا، ويعيشون حلوا ومرا وقليلا وكثيرا، مقصودا به في إما في القليل والكثير في الدنيا، يعني ينعم الله عليهم بمال أو نسميه تجارة أو غيره، أو قليل يعني يحدث لهم كساد، ومثله يدخل فيه الصحة قد تكون كثيرة يرفل فيها الإنسان وقد تقل فيصبح يئن من الأمراض. لما ذكر المحبوب والمكروه، قد تكون في المطعومات وفي المشروبات ويكون كذلك في المقدورات. فإذا قدر الله لك سيارة، زواج، شراء أرض، محبوب ولا مكروه؟ محبوب للإنسان. لكن إذا جاء حادث سيارة، مصيبة، هذا مكروه. ويجب أن نعلم أن ذلك كله من الله عز وجل، من الله تقديرا، من الله كتابة، من الله باعتبار علمه، من الله يعني أنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى. ذكر، قلت لكم أن كتب السلف تتميز أنها يوجد فيها نور النبوة وتؤخذ من النصوص الشرعية. فإذا جئنا هنا الآن، قدر خير وشر وحلو ومر، هذا ظاهر اللفظ، صح وإلا لا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لما قال وأن ما أصابني لم يكن ليخطئني، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، دل على أن كل شيء بقضاء الله وقدره. اليوم أيها الأحبة، كثير من الناس عندما يصابون بالبلايا تتغير نفوسهم. ذهب لزواج، في الطريق صدم، تجد يقول يا ليتني ما طلعت، ايش اللي خلاني اروح، انا غلطان، لو اني جالس في بيتي ما صار لي حادث. يقال له ما اصابك لم يكن ليخطئك، ما يمكن اطلاقا ان يتحول ولا ان يتبدل ولا ان يتغير، فانما قضاه الله واقع لا محاله، والشقي من لا محاله. يعني من يقول لماذا أنا ولماذا أنا، نقول هذا كله بقضاء الله وقدره. ومثله أن ما أخطأني لم يكن ليصيبني، كنت أريد أن أشتري الأرض وراحت قبلي، شايف سيارة ورحت أشوف لي معرضين ثلاثة ورجعت أدورها بأشتريها، خلاص قال والله بعناها. ويتحسر الإنسان، أنا الغلطان، إيش اللي خلاني أروح، مفروض كذا. نقول ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما يمكن حتى لو اجتمع من في الأرض كلهم على أن يعطوك لا يعطوك شيئا، والسبب أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وهذا لا شك فيه. لما ذكر وقد جف القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة أو إلى يوم الساعة، هذا قد لما خلق الله القلم قال الله له مخاطبا اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى قيام الساعة. فكتب القلم كل شيء، وليس شيء يخرج عن كتابة القلم. هذه الكتابة تتعلق بأي شيء؟ بالكتابة في اللوح المحفوظ، فإن اللوح المحفوظ قد كتب الله فيه كل شيء. ولما علم الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما نعمله في شيء قد فرض أم في شيء مستقبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ منه، جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني أنه إيش انتهى. لما قال الصحابة يا رسول الله ففيما العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني أن هذا كله بقضاء الله وقدره، فلا بد للإنسان أن يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن. يعني معنى ما أخطأه يقصد به إيش؟ يعني ما لم يقع عليك، كنت تظن أنه سيحصل لك لكن لا يحصل، لم يكتب الله أن يحصل لك. طيب والنتيجة؟ الرضا بالقضاء والقدر. القلم هنا يسمى القلم الأزلي، فإن الأقلام متنوعة، هناك قلم أزلي هو الذي أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وهناك أقلام سمعها النبي صلى الله عليه وسلم صريفها كما في إيش؟ ليلة الإسراء والمعراج، فإنه صعد إلى المستوى وسمع بأبي وأمي صريف الأقلام، يعني الملائكة تكتب ما علم، ويشهد له القلم الذي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. جفاف هذا القلم بما كتب، ولذلك قال جف بما هو كائن إلى قيام الساعة. يفهم منه أن الله قد قدر أفعال العباد إلى قيام الساعة. نحن نعيش الآن، قد قدر الله أعمالنا إلى أن نموت، ثم يأتي جيل بعدنا قد كتب الله زمانهم ووقتهم وما هم عليه. هذه نسمي سنة الله عز وجل، حيث جعل العباد يعيشون بهذه العقيدة فيطمئنون اطمئنانا كليا. ليش؟ أن كل شيء بقضاء الله وقدره. ما كتب في اللوح المحفوظ قد أمر الله تعالى بالكتابة، وكتب القلم من علم الله عز وجل، لأن الله هو العالم بكل شيء. وهذا نسميه إحدى مراتب القضاء والقدر الأربع، وهي مرتبة الكتابة. فإن الكتابة لها أنواع، كتابة هنا أزلية وهي التي جفت وانتهت، وكتابة عمرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يجمع أحدكم في بطن أمه ثم قال فيرسل إليه ملك فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. كتابة نسميها سنوية أو حولية في ليلة القدر، لما ذكر الله فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وكتابة يومية كما قال ربنا سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. طيب، الواجب علينا أن نرضى بقضاء الله وقدره ونسلم ولا نعترض على الله عز وجل في قدره. المؤلف رحمه الله تعالى أجمل باب القضاء والقدر في قضية الرضا ثم التسليم ثم الصبر ثم العمل بالأسباب ثم بيان أقسام القدر حلو ومر، ثم ذكر كذلك أن الواجب على الإنسان أن يرضى بقضاء الله وقدره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وبين لنا أن كل ما قدر على العباد قد فرغ منه وجف القلم به، فلا يمكن أن يمحى منه شيء. ولهذا نعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لعلنا نقف على هذا.